السلام عليكم. كثيرا ما قيل لي وبكثير من الدهشة دوما أن شيئا مشتركا ومميزا يتخلل كل كتاباتي من مولد التراجيديا حتى آخر ما نشر لي، وهو توطئة لفلسفة مستقبلية جميعها تحمل بين طياتها شباكا وشراكا لطيور عديمة الحذر، وشيئا قريبا من تحريض خفي دائم على قلب التقييمات المعتادة والعادات المتعارف على قيمتها. ماذا؟ كل شيء ليس سوى إنساني مفرط في إنسانيته. اليوم أتحدث عن الفيلسوف فريدريك نيتشه، كتابة إنساني مفرط في إنسانيته. يناقش نيتشه بهذا الكتاب كيف أن الإنسان يترقى بنفسه حتى يصبح إنسان مفرط في إنسانيته، يبتعد بينه، يعني يبتعد بينه وبين الحيوان مسافة، يوسع الهوى بينه وبين الحيوان، يصبح إنسان حقيقي. هذا الكتاب يحتوي على آراء وعلى حكم مختلفة، يعني نفس المشابه للكتاب هكذا تكلم زرادشت، حكم وفلسفات بسيطة جدا. فممكن أن تقرأ كيف ما تحب، جزء جزء، أو يعني ما يعني غير مضطر أن تلتزم أن تقرأ من البداية للنهاية. فيوميا تقدر تقرأ الشيء اللي يعجبك به، أو بين كل فترة وفترة تقرأ ورقة معينة، لأن هو عبارة عن حكم غير مترابطة. فنيتشه نفسه يقول عن الكتاب هذا، يقول: ربما تستطيع هذه الأعمال أن تنقل إلى الناس تعاليمها بقوة ووضوح أكثر، تعاليم تتعلق بالصحة، ستوصي ذوي العقول المتطلبة من أبناء الجيل الصاعد بالامتثال الطوعي لها. هذا الكتاب كتاب يعني نعتبر عن الإنسانية بأكملها، عن البشرية. يعني كتب نيتشه مثل ما كتب، وبي مواضيع مختلفة، من الدين للسياسة للزواج للأصدقاء للفن للمرأة، كل ما إلى علاقة وإلى دور حياة وبحياة الإنسان، هدفه يخلق تساؤل، يخلق شك، يخلق ملاحظة، اتعاظ، تجربة، تحرير الفكر، الارتقاء بالعقل، الارتقاء بالإنسانية. أخذت أجزاء يعني بسيطة من الكتاب، يعني أعتبرها ممكن أن يسد الفراغ اللي يريد يعني ما يقرأ هذا الكتاب، ربما تغني. يتحدث نيتشه عن الحلم، يقول أنه الذاكرة هي وظيفة دماغية الأكثر عرضة للتأثير السلبي من خلال النوم، مو لأنها تتوقف كليا، لكن تكون أثناء النوم في حالة من التقهقر والضعف، بالضبط تذكرنا بما كان عليه الإنسان البدائي في أوقات الصحو. وبحكم التشويش اللي يصيبها أثناء النوم، راح تجد نفسها الذاكرة تخلط دائما وباستمرار بين الأشياء، لأن هاي الأشياء اللي يعني أغلبها تكون مشابهة بسبب هاي التشابهات العابرة. وأيضا بسبب هذا التشويش نفسيته كانت الشعوب تكتب أساطيرها، والحد هذا اليوم ما زالوا، يعني يقصد نيتشه الفترة اللي عايش بها، يقول لحد هذا اليوم لا زالوا الرحالة والمسافرين اللي يروحون لأمريكا لأستراليا ويعانون ذول الناس القبائل البدائية، يلاحظون أنه يعني هذا الإنسان المتوحش دائما ينزع إلى النسيان، وأيضا يصبح عقله في حالة من ترنح بعد فاصلة وجيزة من توتر الذاكرة، ويبدأ يتفوه بالأكاذيب وبالسخافات. هذا نيتشه يقيسه بالضبط على الإنسان البدائي. يقول أيضا نيتشه: إحنا جميعا نشبه بالحلم، عندما نكون نحلم بالضبط نشبه هذا الإنسان المتوحش. فهاي الأشياء اللي نتعرف عليها وإحنا دا نحلم بشكل منقوص، وأيضا مماثلات خاطئة، هاي كلها تكون سبب بسوء الاستنتاج اللي نلوم أنفسنا عليه بالحلم. حتى أنه إحنا عندما نصحى من الحلم ونستعيد الحلم اللي حلمناه يوم أمس، فراح نتعجب بينا وبين أنفسنا ونقول معقولة إنه إحنا يعني نحمل هذا القدر من الحماقة؟ فالوضوح التام لكل هاي التصورات الحالمة اللي تكون مشروطة بضرورة الإيمان بحقيقتها، لأن هناك من يؤمن بحقيقة هذا الشيء، بالضبط الإنسان القديم يقول هاي ذكرنا بحالات من أوضاع الإنسانية البدائية اللي كان للهلوسة فيها الحضور مكثف بشكل بالغ جدا، تستبد به بين الحين والآخر مو فقط على شعب واحد بل على شعوب بأكملها في ذلك الوقت من بداية البشرية. يعني بهالحالة اللي نستفيده أنه إحنا بالنوم عندما ننام وبالحلم بالتحديد نعيد عمل الإنسانية القديم من أول إلى آخر. يعني إذا أريد شوية توسع بهذا الموضوع بعيدا عن نيتشه، الإنسان البدائي الأول بالبداية أصلا بالبداية ما كان يعرف أنه دي يحلم، كان من ينام ويحلم كان يعتقد أنه حقيقة، ما كان يعرف أنه هذا حلم. فكان مثلا يعني على سبيل المثال يقع بإشكالات ليس لها أول ولا آخر. على سبيل المثال إذا يوم من الأيام حلم أنه امرأة متزوجها ونايم وياها على الفراش ويمارس وياها الجنس وكذا، من يقعد الصبح وما يشوفها يمه يروح لأهلها يجيبها أتي ليش عايفة البيت يا هاي ما متزوجتك؟ لا هاي زوجتي والبارحة كانت بالبيت وكذا. أيضا إذا شخص مثلا صفعه وهو يعني حلم بالليل انه شخص ده يصفعه، يروح الصبح يشوفها ايضا يصفعه يقول ترى البارحه ليش ضربتني او ليش سرقتني، وتحدث اشكالات جدا كبيره. احتاجت البشريه زمن جدا طويل حتى تعرف انه هذا حلم، هذا مو واقع. شلون عرفوا هذا الشيء؟ عرفوا هذا الشيء لان هاي القبائل البدائيه اللي موجوده بامريكا من هنود الحمر وغيرهم الموجودة باستراليا لاحظوا عندهم هذا الشيء بالضبط. فهاي قصة لطيفة جدا مذكورة، ما أعرف وين قريتها، تقول أنه المستوطنين الأمريكان من راحوا لأمريكا بدأوا يعني يتعايشون مع القبائل البدائية. فيوجد شخص يزرع من القبائل البدائية و قطع مسافة جدا طويلة وذهب إلى كنيسة إلى قس اتهمه قال له أنت سرقت من عندي هذا المحصول. هو بالحلم حلم أنه هذا القس سارق المحصول مالته. القس قال له يابا يعني مسافة طويلة بيني وبينك، مسافة جدا شاسعة، شو كنت سرقته؟ قال له قبل مثل 5 ساعات أو 6 ساعات. جاب له شهود أثبتوا له أنه يعني هو كان هنا موجود وهذا قس ما يسرق، وأقسم له أنه قال له لا أنت يعني شفتك سرقت المحصول مالتي، يعني أنت شفت المحصول مالتك مسروق؟ قال له لا ما شفته بس أنا شفتك إلك يعني من باوعت على الزرع مالتي، الزرع موجود بس أنا شفتك بعيني سرقته. وبالنتيجة ما جاز منه إلا إعطاء تعويض. فكان هذا الإنسان البدائي يعتقد انه بالبدايه انه لا يوجد شيء اسمه حلم، هو واقع. بعدين بدا يعني يعتقد لا شيء اخر هسه راح اتطرق له. هذا سوء الفهم بالثقافات البدائيه المتوحشه من بدا يحلم بدا يتعرف على عالم ثاني ايضا حقيقي. يعني من كان ينام ويحلم يحلم نفسه صاعد فوق جبل، يحلم نفسه في سفينة بالبحر، طيب هو بيته شودة فوق الجبل. فكان يعتقد هذا الإنسان أنه انشطر إلى شطرين، شطر باقي بالبيت وشطر آخر راح مثلا فوق الجبل. من هنا بدأ منشأ الميتافيزيقية حسب ما يقول نيتشه. نشأة الميتافيزيقية بالضبط من هاي الحالة. فمن دون الحلم ما كان الإنسان يمكن أن يجد مبرر الانشطار اللي حدث على نفسه بالحلم، أو أيضا ما يجد مبرر الفصل بين الروح والجسد وعلاقة كل ذلك يعني بالتأويل القديم للحلم، وأيضا فرضية الصورة الظاهرية للروح والجسد. اعتقاده أنه روحه تنشطر أو جسمه ينشطر ويروح إلى أماكن أخرى، هذا راح يولد هذا راح يولد عنده اعتقاد بالأرواح، راح يسميها روح. وأيضا هو راح يولد اعتقاد بالآلهة أيضا. حتى الميت من قام شخص يموت ويحلمون به راح يبدي يتواصل معهم، راح يبدون يصير عندهم اعتقاد، هذا حسب نيتشه، انه روحه هاي هذا الميت روحه اجتنا بالحلم. فكان هذا الاستنتاج اللي ظل متداول على آلاف السنين من القدم، ولربما لحد الآن، وهذا موجود حتى عند الفيلسوف اللي تكلمت عنه إيميل دوركايم في أحد الكتب. طيب ما هو منطق الحلم؟ يفسر نيتشه منطق الحلم، يقول بالنوم راح جهازنا العصبي راح يجد نفسه بحالة دائما من الإثارة بسبب مفعول جملة من العوامل الداخلية المتنوعة. مثلا الإنسان من ينام كل أعضاء جسمه تقريبا تنفصل عن بعضها البعض، ولكن بنفس الوقت تظل نشطة. الدم راح يؤدي دورته الصاخبة عادي، بينما وضعية النام راح تضغط على بعض الأعضاء. أيضا الأغطية راح تأثر على إحساساته بطرق مختلفة. المعدة راح تقوم بالهضم، وأيضا راح تأثر بحركتها على أعضاء أخرى. الأمعاء تتلوى، وضعية الرأس أيضا تحدث حالات غير معتادة على العضلات. القدمان نفسهم كان راح يكونون حافيات بدون نعال أو حذاء، دون حتى موطأ أو ارتكاز على الأرض، وهذا الشيء غريب على الإنسان، راح يسبب حالة غير معهودة. أيضا لباس النوم الخفيف، كل هاي الأشياء راح تهيج مجمل الجهاز العصبي بذا يعني بما فيها الوظيفة الدماغية. بهذا راح يكون للعقل ألف داعي حتى يتعجب، ألف داعي حتى يبحث عن أسباب هذا التهيج. زين، لكن راح يكون الحلم نفسه هو اللي يبحث، وهو اللي يصور الأسباب لهاي الإحساسات اللي المتهيجة عند العقل عند الدماغ، يعني الأسباب اللي متخيلة. طبعا على سبيل المثال أنت نايم وتسمع قطرة من الماء تسقط في وعاء. هاي قطرة الماء اللي تسمعها راح تقتحم حلمك، ولربما طبعا الحلم راح يكون فد شيء نقول يعني مضخم عن الواقع، راح تسمعها وكأنه هي قنبلة. أو على سبيل المثال إذا أنت نايم ويوجد قيدين حول قدمك على سبيل المثال، يعني فراش ملتف على أقدامك على سبيل المثال، وأنت تحلم راح تتخيل بأن هناك عثب، العفو، هناك ثعبان يلتف حول أقدامك، هناك أفعى تلتف حول أقدامك. فيكون بالبداية التنايم راح تفترض هذا افتراض، أنه ربما يعني أنا أقدامي حولهن أفعى ملتفة. بعدين هذا الافتراض راح يتحول إلى اعتقاد راسخ بسبب يعني تصور مجسد وتمثل بالذهن. راح تقول بينك وبين نفسك وانت تحلم، هذا يعني هذا الثعبان بالتأكيد هو اللي سبب لي هذا الإحساس اللي أشعر به بأقدامي وأنا نائم. بهاي الطريقة يفكر عقل النائم. أيضا أكو نقطة جدا مهمة، الماضي القريب المستنتج على هالنحو راح يتحول إلى حاضر من خلال الخيال المهيج. على سبيل المثال أنت نايم وأثناء الحلم سمعت صوت حاد، صوت طلقة، مدفع، قرع جرس، هذا راح يدخل إلى الحلم اللي أنت تحلمه، يعني راح يتم تفسير هذا الأشياء بعديا مو قبليا. يعني راح أنت من سمعت هذا الصوت راح عقلك يبدأ يشتغل، يجد له فد حبكة، فد قصة لهذا الصوت اللي سمعته، مو بالعكس، مو الصوت يسوي قصة، أنت راح تجد قصة لهذا الصوت اللي سمعته تقحم بها هذا الـ الصوت اللي طلع عليك، فتبدأ تتصور أنه راح تعيش الظروف المسببة ذلك الصوت، كأنه عقلك راح يفرض أنت في حفل زفاف وتم إطلاق عيارات نارية اللي سمعتها بالواقع، وهذه إطلاق نارية لربما يعني أصابتك أو كذا. فلاحظ شلون صار الماء الماضي القريب اللي استنتجته راح يصير إلى حاضر. لكن هنا سؤال نطرحهم، ما هو الشيء الذي يجعل عقل الحالم يذهب إلى هذا الخطأ دائما؟ بينما عندما يكون العقل صاحي راح يكون حذر جدا وعلى قدر كبير من الريبة والشك بما يتعلق بالافتراضات. سؤال الثاني، ما الذي يعني يجبره على الخطأ بحيث يجعله يقبل بأول فرضية تخطر إليه بدون أن يناقش؟ يعني عقل الحالم أول فرضية تتبادر إلى ذهنه يقبل بها ويفسر الإحساس، مثل ما قلنا الأفعى اللي ملتفه حول أقدامه، ليش ما انتظر فرضية ثانية وثالثة ورابعة؟ فرأسا يبدي مؤمن بحقيقتها. الجواب لأن احنا بالحلم نؤمن بالحلم كما لو هو واقع، احنا ما ندري بنفسنا دا نحلم، احنا نحس بواقع وبالحالة راح نقبل بفرضيتنا يعني وكأنه أمر مبرهن على صحتها تماما. يعني الطريقة اللي يستنتج بها الإنسان بالحلم اليوم هي نفس الطريقة اللي ظلت الإنسانية تستنتج بها باليقظة على مدى قرون طويلة. كان الإنسان القديم يكتفي بأول سبب يخطر على ذهنه حتى يفسر شيء يحتاج إلى تفسير ويبدي النوب يعتبره حقيقة. على هالنحو لا زال البدائيين لحد اليوم يتعاملون بهاي الطريقة حسب ما يذكرونه ذول الرحالة والمسافرين. ويعني أيضا بالحلم احنا عندنا يظل هذا الجزء من الإنسانية واصل عمله بينا، هما بلا قضاء احنا بالحلم، لأنه القاعدة اللي يتطور على أساسها العقل، هذا العقل الراقي بقى يتطور عند كل الناس، فلكن يبقى الحلم يرجعنا إلى الوراء، يرجعنا لأحوال بعيدة إلى ماضي الإنسانية، ويضع بين يدينا فد أشياء لفهم أنفسنا وفهم الحلم بطريقة أفضل. فهذا التفكير الحلمي الآن إحنا نراه سهل، لأنه إحنا على مدى حقب طويلة على مدى أجيال من الإنسانية تروضنا، تم ترويضنا على مثل هذا الشكل من التفسير المتخيل اللي نستمده من الخاطر الأولى اللي يعني تمنح نفسها إنه. بهالحالة راح يكون الحلم، ما هو الحلم؟ الحلم نقدر نعتبره فاصلة استراحة للعقل، فاصلة استراحة للعقل اللي عندما يكون العقل يقرض راح يكون عنده التزامات بالتفكير، راح يكون يعني لا يرضى بأي افتراض بسهولة. فالحلم هو يعني العكس من اليقظة بالنسبة للعقل. هناك أيضا ظاهرة مشابهة بالصحو عندما نكون صحيين، يمكن أخذها يعني على اعتبارها مثل البوابة للحلم. فإحنا عندما نذهب للنوم نغمض عيوننا، عندما نغمض عيوننا الدماغ راح ينتج عدد من الانطباعات. إحنا نعرف مثل ما تكلمت عن الفيلسوف ديفيد هيوم في كتاب رسالة في الطبيعة البشرية، يوجد داخل عقل الإنسان ماكينة اسمها الانطباعات مرتبطة بالأحاسيس. أي شيء الإنسان يراه يسمعه يحسه يشمه يتذوقه تبقى مركونة بهاي الماكينة اللي اسمها الانطباعات. الانطباعات الضوئية حال البقية، الانطباعات هاي الضوئية اللي يراها الإنسان من صور وألوان وأشكال تبقى مخزونة بهاي الماكينة بداخل دماغ الإنسان. من ينام الإنسان وكنوع من ترديد ورجع للصدى تبدأ هاي المفاعيل الضوئية اللي اقتحمت بالنهار تبدأ ترجع داخل الدماغ. لكن العقل وبتواطئ مع المخيلة، توجد أيضا مخيلة وذاكرة وانطباعات، العقل وبتواطئ مع المخيلة راح يحول هاي التفاعلات الضوئية اللي كان الإنسان يعيشها الصبح واللي بعدها ما مش شكله فورا راح يحولها إلى إلى فد أشكال، راح يحولها إلى صور محددة، راح يحولها إلى مناظر طبيعية، راح يحولها إلى مجموعات حية. بالمحصلة اللي يحدث هنا هو مرة ثانية مرة أخرى ضرب من استنتاج السبب من النتيجة. فبالوقت اللي يسأل العقل من أين تأتي هذه الانطباعات الضوئية والألوان، يسأل العقل الناعم طبعا هنا، يفترض العقل كأسباب إلها هاي الأشكال والصور اللي يشوف بها أو يرى بها الشروط المحددة لهاي الألوان للأضواء، لأنه الإنسان أو العقل معتاد بحالة اليقظة ومن كانت عيونه مفتوحات أن يرد كلهم كل شكل إلى انطباع ضوئي إلى سبب محدث يرى أمامه. هنا ظل المخيلة وباستمرار تمد العقل بصفة متواصلة بصورة تستند نتائجها علما للانطباعات البصرية الحاصلة اللي رآها بالنهار، تبقى تمده وتمده وتمده حتى يصبح عنده صور وأشكال أخرى. على هالنحو بالضبط راح يبدي يشتغل الخيال الحلمي، يعني العلة المفترضة تستخلص من النتيجة، مو بالعكس. مثل ما قلنا انه من يحس انه اقدامه مطوقه قيد، راح اذا هناك افعى هي اللي قيدت اقدامي. يتم تصوير هذا مثل ما قلنا تبعا للنتيجه، يعني كل ذلك يحدث طبعا باجزاء من الثواني بسرعه فائقه، يعني كما لو انه اللي يعني كما لو انك تنظر الى ساحر ويبدي يلعب بالعاب وما تقدر تميز الألاعيب مال الساحر. فأنت تنظر للساحر كيف يخفي الألعاب مالته وكيف راح يحدث عندك تشويش بالتمييز، نفس اللي يحصل بالدماغ، راح يحصل تعاقب يتخذ عليه التزامن، نفس الشيء يحصل للعقل هو يحلم. راح ومثل ما قلنا راح تحدث هيئة تعاقب باتجاه معكوس أيضا، لأنه مثل ما قلنا شون الحاضر يقتحم الحلم مالتك ويصبح جزء من عنده. يعني نقدر نستخلص انطلاقا من كل هاي العمليات اللي تكلمنا عنها، التفكير المنطقي الدقيق والتمييز الصارم بين العلة وبين السبب، ما تطورت إلا في مرحلة متأخرة جدا من عمر الإنسانية، لأن عقلنا والوظائف الذهنية لحد الآن ما تزال إلى اليوم تعتمد على نفس الأشكال اللي استنتجوها البدائيين بيقظتهم، حتى إنه إحنا نقضي نصف حياتنا على هذا الحال. يقول نيتشه، حتى يعني الفنان أو الشاعر بالتحديد يرد أيضا حالات النفسية وأحوال الأسباب غير حقيقية على الإطلاق. فيذكرنا هذا الشاعر اللي يكتب قصيدة يعني دوخ بكلماتها، شلون قدر يتلاعب بالزمن وبالألفاظ وبالكلمات. أيضا يذكرنا بهاي الإنسانية العتيقة، وبالتالي يمكن أن يساعدنا أيضا على فهمها. يعني هنا تحضرني فد بيتين شعر نزار قباني، من زمان أنا أقرأهم، يعني أتعجب على الشاعرية وعلى التخيل اللي عنده، شلون قدر يعني يصورها تصوير رائع. يقول نزار قباني: إن كان لا يمكنك الحضور لأي عذر طارئ سأكتفي بالرائحة، إن كان لا يمكن أن تأتي غدا لموعدي إذن تعالي البارحة. الشعراء أيضا عندهم هاي القوة اللي موجودة، أو قوة التخيل اللي إحنا يعني ما نشعر بها إلا عندما نكون نحلم. يقول نيتشه: الفلاسفة عندهم خطأ متوارث، خطأ يشتركون بكليتهم. هذا الخطأ ينطلقون من أنه يعتبرون الإنسان المعاصر هو هذا نفسية الإنسان من بداية البشرية ولحد الآن، شيء ثابت عبر كل العصور ومقياس موثوق لكل الأشياء. نيتشه يرفض هالشيء، فيقول أنه الفيلسوف من يعبر عن الإنسان ما تتعدى بالحقيقة غير كونها عبارة عن شهادة عن إنسان في مجال زمني محدود للغاية. يقول هؤلاء الفلاسفة اللي يعتبرون الإنسان هو واحد من بداية البشرية لحد الآن، دولة ما عندهم حس تاريخي، وهذا الخطأ اللي توارثوه كل الفلاسفة، بل أن البعض يعني منهم يبلغ به الأمر من الخطأ أنه يتخذ أحدث شكل للإنسان هذا الإنسان المعاصر ويقول هو هذا الإنسان. هذا يعني الإنسان اللي نشأ تحت تأثيرات دينية سابقة، تحت تأثيرات سياسية، مو هو نفس الشكل اللي يعني يمكن أن ينطلقون من عنده. ليش؟ يقول نيتشه الإنسان تطور، الإنسان نتاج سيرورة متطورة، حتى ملكة المعرفة والفهم اللي عندنا أيضا تطورت مو ثابتة. فأنتوا يا فلاسفة يا علماء، كل اللي أنتوا دا تبحثون بي ودا تصوروه اللي حدث بعهود سابقة هذا كله تاركي ومشلبين لي فقط بالإنسان أبو 5000 سنة، من قبل 5000 سنة لحد الآن. هذا اللي نعرفه الإنسان اللي دجن الزراعة واللي خرج من الكهوف، هاي الحقبة الوجيزة اللي تقريبا ما تغير بها الإنسان من قبل 5000 سنة لحد الآن هي، لكن قبلها لا، تغيرات لا تعد ولا تحصى، وأثبتها العلم. من الإنسان الهومو إيراكتاس قبل 3 ملايين سنة، للإنسان الهومو سابيان قبل 30000 سنة، تغيرات جدا كبيرة طلعت على الإنسان. لكن الفيلسوف يرى غرائز بالإنسان المعاصر، يعتقد أنه يعني هذا نفسيته ينتمي لنفس المعطيات الثابتة للإنسان، وعليه فإنه بإمكانها أن تمنحنا فد معرفة كيف نفهم هذا العالم وكيف نفهم هذا الإنسان. وعلى نفس هذه المعطى تأسس مجمل علم اللاهوت. زين، هذا علم اللاهوت يقول نيتشه اللي يعني نشأ قبل 4000 سنة أو 5000 سنة، يتحدث عن الإنسان كأنه إنسان ولد دفعة واحدة وإنسان خالد، اتخذت مجمل الأشياء من بدايتها لنهايتها فصورة طبيعية واحدة، بالضبط مثل ما نتكلم عن قصة خلق آدم بالتوراة. لكنه نيتشه يقول لا، كل شيء بحالة سيرورة، لا توجد هناك معطيات خالدة، لا وجود لحقائق مطلقة. وعليه فإن الفلاسفة يجب أن يتعاطون مع فلسفة تاريخية، لأن هذه الفلسفة التاريخية راح تكون أمر ضروري بالنسبة لنا، لأنه راح تفيد البشرية. عند نيتشه يقول توجد حقائق صغيرة وتوجد حقائق مبهرة. الحقائق الصغيرة يقول دائما تكون مخفية، واللي يعني ما يتم العثور عليها إلا بواسطة منهج شديد الصرامة، منهج علمي، منهج يقوم على التجربة، منهج يقوم على البحث. بينما الأخطاء المبهرة تمنحك المسرة. هاي الأخطاء المبهرة نشأت بعصور وعلى أيدي ناس كلهم هم الأمور الميتافيزيقية. فأول ما يعني الحقائق الصغيرة، أول ما يقابلها السخرية، الاستهزاء من كل الناس اللي يؤمنون بالحقائق الثانية المبهرة الجاهزة، وكأنه حتى لا يجب مساواتهم مع بعضهم. فصحيح هاي الحقائق الصغيرة مثل نظرية التطور اللي وجهت يعني بانتقادات جدا شديدة بدايتها ولو على الأقل بالعالم الغربي، فبيقول بقدر ما يعني تبدو متواضعة ومحبطة ومتقشفة، لكن الثانية الحقائق المبهرة جميلة وباضخة وحتى مسكرة منعشة وتحمل غبطة. قصة خلق آدم، قصة خلق الكون بأكملها، بينما البقية ذني يعني مو بس نظرية التطور، حتى نظريات لا توجد تقريبا نظرية علمية إذا ما وجهت بالبداية بالسخرية. حتى مثلا نظرية الانجراف القاري ما يحضرني كثير من النظريات اللي يتكلم عنها نيتشه واللي يسميهن الحقائق الصغيرة الخفية. وجها بالسخرية وبالاستهانة عكس الحقائق الثابتة. يقول نيتشه هذا اللي حصلناه بالجهد وبالعناء، هذا الثابت والدائم هو اللي راح يفوز، لأنه بفوائد جدا مفيدة للبشرية، لأنه شيء راقي وراح يكون انتصار علامة شجاعة، علامة استقامة، علامة اتزان، وشيئا بشيئا ما راح يتوقف هذا الارتقاء بالأفراد أبدا، بل راح يشمل البشرية بأكملها، لأنه عندما تتعود بالنهاية على منح تقدير أكبر للشيء الثابت المتين الدائم بالمعرفة، راح تتخلص من كل إيمان بالإلهام أو بالحقائق اللي تم تلقيها بضروب من المعجزات. راح يكون الأنصار الشكيل بمعاييرهم عن الجميل وعن الجليل ما يكفي أنه يستهزئون ويسخرون من كل النظريات اللي يعني تقوم على أساس العقل العلمي. فهذول اللي يعني اللي كانوا بالبداية كان عقلهم يعني انصرف إلى الأشياء ما يتطلب التفكير، صار أي اعتناء، فكل اهتماماتهم هو أنه يبتدعوا لهم رموز، ينسجوا لهم أشكال. لكن هذا الأمر غير الآن، فكل هاي الجدية كانت مولاة للرموز أصبحت من الأمور اللي يسميها نيتشه علامات مميزة للثقافة من المستوى الأدنى. فحتى الفنون بوقتنا يقول نيتشه أصبحت أكثر عقلية، حواسنا أكثر روحانية، حتى تقييماتنا أصبحت مغايرة لما كنا عليه قبل 100 سنة. أشكال حياتنا هي الأخرى، راح تكون أكثر تشبع بالعقل. صحيح يمكن هي أكثر قبح بنظر العصور القديمة، السبب واحد هو أنه غير قادر على أن ترى يعني كيف أصبحت مملكة الجمال الباطني والروحي ضحلة، وكم نحن أصبحنا نبجل رؤية فكرية على أعظم معلم معماري. يتحدث نيتشه عن التنجيم، يقول من المحتمل أنه هاي الموضوعات الأحاسيس الدينية والأخلاقية والجمالية هاي كلها متصلة بسطح الأشياء ما تلامس العمق، لكن الإنسان يتوهم ومن يؤمن بها هاي الأحاسيس الدينية والأخلاقية والجمالية راح يتوهم بأنه قد وصل إلى جوهر الكون. هو يقع بالوهم، لماذا؟ لأن تلك الأشياء تسبب له شعور عميق بالسعادة بالشقاء، وكأنه عرف الحقيقة المطلقة. وبهذا الشيء راح يعني يكتشف أنه لم يلامس إلا السطح، لأن هاي الأوهام اللي سببت له السعادة أو الشقاء راح يكتشف أنه واللي تشعر بالفخر على سبيل المثال التنجيم اللي هو علم التنجيم. يقول هذا العلم يعتبر الكواكب بأكملها تدور حول مصير الإنسان، وكأنه الإنسان هو يعني المخلوق الكون بأكمله مخلوق من أجله، وهاي النجوم تثر حوله. لكن نيتشه يقول الإنسان العلمي ما يفكر هكذا تفكير، اللي يشغل قلبه الجوهر، لابد أن يكون جوهر الأشياء وقلبها هو اللي يهمه، وليست الظواهر وليست الأمور المسكرة والمنعشة. الميتافيزيقيا تقدم قراءة للطبيعة روحية، بالضبط نفس القراءة اللي تقدمها الكنيسة ورجال الدين الكنيسة مع الإنجيل. لابد من قدر كبير، يقول نيتشه، من الذكاء حتى نستطيع أن نطبق على الطبيعة نفس المناهج التفسيرية يسميهم جماعة الفيلولوجيين فقه اللغة، ذولا فقه اللغة المقارن اللي يطبقون اليوم على كل الكتب، وكل هدفهم أنه يعني ما يكون باللغة أو بالكتب اللي يناقشوها فد معنى مزدوج، معنى متلاعب، معنى يعطيك معنيين، لا، او حتى يعطيك فد شيء افتراضي. بالضبط هنا مثل الاوهام بيكون الاربعه، فرانسيس بيكون الفيلسوف اللي يعني قال انه يجب ان نتحرر من هاي الاوهام لان هي تعوق العلم. ايضا المثل النافي تحدث عنه بيكون. فالطريقه التفسيريه يقول السيئه اللي لحد الان ما تم تجاوزها، يقول فيما يتعلق بالكتب والتفسيرات وكذا، يقول نصطدم يعني حتى بأوساط المجتمع المثقف والمجتمع الراقي، يقول بتأويلات استعارية وروحية تفسر لك الطبيعة. فكيف أنتوا تفسرون الطبيعة بأمور ميتافيزيقية وروحية؟ وهذا شيء جدا سيء. وحتى يعني موجود عندنا، إذا تشوف يعني عندهم قنوات فضائية وعندهم صفحات على التواصل الاجتماعي، يعني شخص من عندهم اسمه داعية المالكي يقول انه على سبيل المثال الغرب اللي يضعون لحم مع الهمبرجر حتى تقتل عد المرأة المادة اللي يعد الرجل من الجينات المنوية الذكورية حتى يقل عدد الرجال عد المسلمين ويقام فقط النساء. لاحظ هاي العقلية الميتافيزيقية. داعي آخر بندر الخيبري اللي يقول يعني علماء الإسلام يعني أثبتوا أن الأرض ثابتة يعني ولا تدور حول الشمس مثل ما يقولون العلماء الباقين، موضح أنه يعني هذا سببها نصوص شرعية وعقلية، ويستشهد عبد العزيز بن باز والفوزان وغيرهم. أيضا العريفي اللي يشرح ليش شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، يقول توجد غدة بالدماغ هو نفسه نسى اسمها، يقول هاي بالرجل وظيفتها تساعد على التذكر والكلام نفس الوقت، لكن عند المرأة تقتصر مهمتها على مساعدة المرأة على التكلم والتذكر لكن بشكل منفصل. أيضا شخص آخر داعي اسمه يمكن عثمان الخميس اللي عن صعود للقمر يقول لا، القمر أصلا مو بالسماء، القمر ملاصق للسماء، القمر قريب من السماء لكن ليس داخل السماء. وأيضا هذا الداعية العراقي صباح شبر اللي يقول الأرنب يحرم أكله لأنه حشرة. يعني إحنا نعرف أن الأرنب هو حيوان التصنيف العلمي من مملكة الحيوانات شعبة الحبليات طائفة الثدييات، يعني هو بالضبط من رتبة الأرنبيات، يقول لا هذا من الحشرات. هاي العقول اللي تعتمد على تفسير ما ورائي، تفسير ميتافيزيقي الأمور الطبيعة، يعني من تجي على الميتافيزيقيا ما ينفيها نيتشه، يقول صحيح من المحتمل أن يكون هناك عالم ميتافيزيقي، حتى الاحتمال المطلق لوجوده يكاد يكون غير قابل للدعض، لكن نحن نرى الأشياء من خلال رأسنا البشري ومو باستطاعتنا أن نقطع هذه الرأس، بينما ظل السؤال المطروح مع ذلك ما الذي يبقى من العالم لو أننا حقا قطعناها؟ حتى لو تمت البرهنة، يعني يقول نيتشه حتى لو تمت البرهنة جيدا على وجود العالم الميتافيزيقي، راح يكون من المؤكد أنه هاي المعرفة راح ما يكون بأي فائدة، ما راح نستفاد من عنده. إيش تستفاد من العالم الآخر إذا بهاي الدنيا مالتك، بهذا العالم مالتك إذا تم اكتشافه؟ شي يفيدك بالمعارف؟ يقول ما راح نستفاد منه على الإطلاق. وعلى هذا أي يعني حل مسألة علمية محضة راح تكون أمر يأرق الناس، لأنه الناس بدأت تفترض أمور ميتافيزيقية بأشياء ما لها قيمة لهم، أشياء مرهوبة، أشياء ممتعة، هاي كلها أوجدها الهوى، أوجدها الخطأ، أوجدها مغالطة النفس. مع ذلك أنه أسوأ أنواع المناهج، يقول نيتشه أسوأ أنواع مناهج المعرفة على الإطلاق هي اللي علمتهم أنه تعتقدون بها، تؤمنون بها. يعني لكن أنت بمجرد أن تبحث وتكتشف أنه هاي المناهج هي أساس كل الديانات الموجودة وأساس كل الميتافيزيقية، أنت بنفس الوقت راح تدحض هاي الأمور، لكن راح يظل ذلك الاحتمال وجودها قائم دائما، لكنه راح يكون يقول عديم الفائدة. يعني ما راح يستفاد الإنسان أنه يخلي ساعات معلقة بخيوط واهية اللي مثل هذا الاحتمال، زين حسب نيتشه. يتكلم يقول احنا يعني بالنهايه ما نقدر نقول على عن العالم الميتافيزيقي الا انه كينونه مغايره، الواقع هذا كينونه والعالم الميتافيزيقي ايضا كينونه، بس كينونه مغايره، كينونه اخرى ممتنعه عنه، ما نعرف عنها شيء، كينونه متعذره على الفهم، بهالحاله راح يكون ذات صفات سلبيه لانه مغايره. حتى لو تمت مثل ما قال البرهنه على وجود عالم ميتافيزيقي راح يكون عديم الفائده. انه اللامنطقي يقول نيتشه، يقول من الاشياء اللي تؤدي الى الياس عند المفكرين انه اللامنطقي ضروري للانسان. نيتشه يقول اللامنطقي هو فد شيء ضروري للانسان وانه بي يوجد خير كثير. ويقول يرتبط اللامنطقي ارتباط وثيق بالانفعالات، باللغة، بالفن، بالدين، بكل ما يضفي قيمة على الحياة، بحيث ما نستطيع أن نفصل اللامنطقي عن هاي الأشياء الجميلة، وإذا فصلناه راح نفسدها بأكملها وما راح يمكن إصلاحها. يقول واحدهم الناس السذج المفرطون السذاجة هم اللي يمكن أن يعتقدون أنه إمكانية نحول هذا الطبع الإنساني طبع منطقي صرف، يعني بالضبط لربما مثل جمهورية أفلاطون، لربما مثل المدينة الفاضلة اللي يريد يسوق إياها مدينة يعني منطقية صرف، وهذا شيء مستحيل. فيقول نيتشه لو أن الاقتراب من هذا الهدف على كان على الدرجات، كم من الأشياء راح نتخلى عنها حتى نحقق هذا الهدف. بالضبط مثل الشيوعية على سبيل المثال اللي تسوي لك البشر مثل الدواجن، فحتى الشخص الأكثر تعقل يعني مهما كان هذا الإنسان عاقل كذا يحتاج بين فترة وأخرى أن يعود لطبيعته، يعود للطبيعة، يصرف طبيعية بلا منطق، يعني أي أن يعود للعمق اللامنطقي في علاقته مع الأشياء. يعني أذكر بحلقة من تكلمت عن الفيلسوف وينشتاين، قلت أنه أكو حلقة متأثرة بي اسمهم حلقة فيينا، متأثرين بالفيلسوف وينشتاين، فبقوا 15 سنة يريدون يسوون اللغة منطقية بدون أي أخطاء. يعني إحنا نعرف هي أصل اللغة، هي أصل كل العلوم وأصل الفلسفة، فيجب أن ما تكون خاطئة حتى ما يحدث توهم. يعني بهالحالة على سبيل المثال من ضمن الأمور اللي يزولوها المزاح وأمور أخرى حتى تكون اللغة محددة واضحة. فتخيل إنه الحياة شلون راح تكون رتيبة لو ذولا نجحوا، والحمد لله إنه ما نجحوا. يقول نيتشه عن الكذب، يقول لماذا الناس يعني يقولون الحقيقة بأغلب الأوقات أوقاتهم بالحياة اليومية؟ مو لأنه إله ما حرم الكذب، لا، يقول الناس يتكلمون بصدق لأنه هذا شيء مريح، ولأن الكذب يتطلب ابتكار أو إخفاء أو ذاكرة، يتطلب من ثلاثة، يتطلب ابتكار، يتطلب إخفاء، يتطلب ذاكرة. هذا نفسيته اللي جعل المؤلف جوناثان سويفت يقول نادرا ما ينتبه الذي يكذب إلى العبء الثقيل الذي يلقيه على كاهله، سيلزمه كي يدعم كذبته أن يبتكر 20 كذبة أخرى. فيقول نيتشه أول سبب الإنسان ما يكذب، الناس ما تكذب، لأن هذا الشيء مريح. السبب الثاني شنو؟ السبب الثاني لأنه من المفيد أن تتكلم بصراحة لما تبدو الأشياء بسيطة، أريد هذا، أحب هذا، أكره هذا، عملت هذا إلى آخره، لأنه طرق الإكراه أأمن من طرق الحيلة. فمع ذلك لو أنه على سبيل المثال طفل نشأ بجو من التعقيدات العائلية، هذا الطفل راح يمارس الكذب بشكل طبيعي، راح يقول بشكل تلقائي ما يتوافق ومصلحته، لأن هذا الطفل يجهل تماما معنى الحقيقة، يجهل النفور من الكذب بما هو كذب، فالطفل يكذب بكل براءة. يتحدث نيتشه عن النفاق، يقول ما تستطيع أي قوة أن تفرض نفسها إذا لم يكن ممثلوها ليس سوى منافقين. فيتحدث عن الكنيسة، يقول مهما كانت هاي الكنيسة تدعي انه هي علمانية وانه هي عندها افكار حر بالتحرر وبحقوق الانسان وعندها اراء متحضرة، هاي الكنيسة الكاثوليكية اللي ارتكبت جرائم خلال 10 قرون، يقول قوتها ترتكز على الرهبان. فالكثيرين بأيامنا هذه يتكلم نيتشه يقول اللي يجعلون الحياة شاقة بالنسبة لهم. ليش يجعلون الحياة شاقة بالنسبة لهم ذول الرهبان؟ حتى يعمقون معناها، حتى يعني تبان على نظراتهم وعلى جسدهم ناحية القيام الليل، حتى نعرف انه ذولا اناس يعني يصومون صلواتهم الحارة. فذولا يقول هم اللي يزعزعون الناس، هم اللي يخوفون الناس، بحيث الناس يبدون يسألون هل من المفروض ان نحيا بهذا الشكل؟ هذا السؤال المرعب يقول نيتشه اللي يتبادر ذهن الناس بسبب هؤلاء الرجال الكهنوت اللي كل مرة يشيعون بيهم هذا الشك، فمن يخوفون الناس ومن يرعبون الناس هذول رجال الدين راح يأمنون دعامة من دعامات قوتهم. يعني كثير من الناس لو تقرأ كتب نيتشه، ماركس، فيورباخ، هيوم اللي ينتقدوا الأديان ما راح يكفرون بالدين، لكن هذول المتدينين المنافقين في كل الأديان هم اللي يكفرون الناس بالدين. يتحدث عن الأخلاق، هل تتجزأ الأخلاق أم لا؟ يضرب أمثلة يقول الكاتب اللي يبقى يكتب بحماسة عن أي موضوع، هذا الكاتب يتمنى أن يجي كاتب آخر يقوض كل الكتابات مالته ويعالج نفس الموضوع بوضوح أكثر ويعطي إجابة نهائية عن الأسئلة اللي وضعها. أو العاشقة الشابة تتمنى أن يكونها عاشقها، ليش؟ حتى تضع على محك إخلاصها وتفانيها بحبها إليه. أيضا الجندي يتمنى أن يسقط شهيد بميدان المعركة من أجل وطنه، لأنه بانتصار وطنه هو انتصار طموحه السامي. أيضا الأم اللي تمنح طفلها وتحرم نفسها من النوم، من الغذاء، من صحتها، حتى من ثروتها. هاي الأمثلة هنا يطرح تساؤل عليها نيتشه، يقول هاي هل ها كل هذه المسميات أو العفو، هل كل هذه السمات هي سمات غيرية أي إثارية، إنسان يأثر إنسان آخر؟ هل هذه التصرفات الأخلاقية معجزات كما قال الفيلسوف شوبنهاور مستحيلة ولكن واقعية؟ يسأل نيتشه يقول أليس جليا في كل هذه الحالات إن الإنسان يحب جزءا من ذاته؟ يعني على سبيل المثال الأم تحب ابنها وتحب نفسها وتحب صحتها وتحب أموالها وتحب فكرة ما، تحب رغبة ما، تحب إبداع ما، هذين كلتين جزء من ذاتها، فهي يقول لا أكثر ولا أقل أنه تفضل جزء على جزء. الجندي اللي يحب يستشهد بالمعركة من أجل وطنه يعتبر وطنه ذاته، نفسه ذاته، أمه ذاته، عشيقته ذاته، فكلهن ذني ذاته، مجرد أنه جزأ ذاته. فيقول أنه الإنسان يحب جزء من ذاته سواء كانت فكرة، رغبة، إبداع، أكثر من جزء آخر من ذاته. الإنسان يجزئ كيانه ويضحي بجزء من أجل جزء آخر. فالأخلاق يعني على سبيل المثال بالأخلاق ما يعامل الناس أو الإنسان على أنه كائن لا يتجزأ، بل على أنه يتجزأ. ماذا يمكننا أن نوعد الناس؟ يقول يمكننا أن نعد الناس بأفعال، ولكن لا يمكننا أن نعدهم بعواطف، لأن العواطف أشياء شعورية. فاللي إنسان يعد إنسان آخر بأنه راح يبقى يحبه ويخلص إلى على الدوام، هو بالحقيقة ده يعد فشيء ما إلى عليه أي سلطان. ما يمكنك أن تعد به أفعال فقط. الوعد بحب شخص دائما ماذا يعني؟ يعني ما دام حبي إلى قائم راح أعبر لك عن هذا الحب بأفعال الدب على الحب، تدل على الحب. وإذا كفيت عن حبك راح تظل موضوع نفس الأفعال من طرفي، بحيث الناس راح يتوهمون إنه الحب باقي ثابت وما يتغير. فأنا حين أقسم إليك بدون أن أخدع نفسي بأني راح أحبك للأبد، فإنه معناه هو استمرار مظاهر الحب وليس الحب. حين يأخذ الغني على سبيل المثال من فقير أحد ممتلكاته، على سبيل المثال فمثلا يختطف أحد الأمراء من أحد العاملين عشيقته، فيقول نيتشه راح يولد خطأ، راح يولد خطأ عند هذا الفقير. الخطأ أنه راح يعتقد أنه الأمير ليس سوى إنسان حقير. طيب ليش حقير؟ لماذا؟ لأنه أخذ من عند القليل اللي يمتلكه. لكن الأمير بعيد عن هذا الإحساس القوي بقيمة الشيء اللي خطفه، بقيمة المعشوقة، معشوقة الفقير اللي خطفها من الفقير. لماذا؟ لأنه هذا الأمير اعتاد على أن يملك أشياء كثيرة من ضمنها عشيقات كثيرات، فما يستطيع هذا الأمير أن يدرك ما موجود بنفس الفقير. فبهالحالة الأمير ما يرتكب ظلم كبير مثل ما يعتقد هذا الفقير، للأمر يتطلب الكثير من هذا الأمير حتى يدرك ذلك. يعني 100 دولار عند فقير لربما تشكل ثروة، لكن ربما 100,000 دولار أو 1,000,000 دولار عند غني لا شيء. فعندما يسرق هذا الغني 100 دولار من فقير، ما راح يكون عنده نفس الشعور بالألم اللي موجود عند المسروق. كل واحد منهم يكون فكرة خاطئة عن الآخر. فظلم القوي عبر التاريخ اللي يثير سخط مو خطير جدا مثل ما يبدو أنه، يقول نيتشه، لأنه الإحساس الوراثي عند الشخص الأعلى مقام بأنه عنده حقوق أسمى، هذا راح يجعله لا مبالي بالعواطف مهما يرتكب من مجازر وأعمال بشعة وأعمال إجرامية، راح يكون مرتاح الضمير. مو بس هو، حتى إحنا، كل إحنا البشر لما يكون الفرق شاسع بيناتنا وبين كائن آخر راح نفقد أدنى إحساس بالظلم. على سبيل المثال نقطة الذبابة بدون أي تبكيت للضمير. حتى الإنسان الفظ هو مو فظ بالقدر اللي صوره ذاك اللي تمت الإساءة له. الفكرة اللي يكونها الإنسان الفظ عن الألم غير مطابقة لمعاناة الشخص اللي تمت الإساءة له. نفس الشيء ينطبق على القاضي الجائر، نفس الشيء ينطبق على الصحفي اللي يظل للرأي العام تفاهته. بكل الحالات تنتمي العلة والمعلول المجموعة شديدة الاختلاف من الأحاسيس والأفكار. مع ذلك فإنه إحنا نفترض تلقائيا أنه صاحب صنيع ما وضحيته يفكرون ويحسون بنفس الطريقة، ونقيس خطأ الواحد منهم بألم الآخر طبقا لهذا الافتراض، بالضبط مثل ما يقول المتنبي: وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم. يطرح فت سؤال يقول انه احنا ما نهتم، او العفو، ما يعني نقول انه الطبيعة بلا اخلاق لانه جابت لنا عاصفة وهاي العاصفة حطمت ودمرت المدينة. إذن لماذا نقول عن الإنسان اللي يفعل شر أنه لا أخلاقي؟ طيب يقول الجواب لأنه إحنا نفترض أنه توجد هناك إرادة غير خاضعة لأوامر تعسفية. يعني على سبيل المثال هناك جبر، كأن يكون الإنسان مجبر على فعل الخير، لكن هذا تمييز خطأ. فإحنا فضلا عن ذلك ما نصف فعل يسبب الضرر عن عمد بأنه لا أخلاقي. مثلا نقطة الذبابة عن عمد بدون أدنى تردد لمجرد أنه طنينها يزعجنا، ونعاقب مجرم ونعذبه ونعدمه حتى نحمي أنفسنا من المجتمع. بالحالة الأولى الفرد هو اللي سبب ضرر لما قتل ذبابة من أجل بقائه أو حتى من أجل أن يتجنب الإزعاج. بالحالة الثانية الدولة هي اللي ارتكبت هذا الفعل، فعليه كل الأخلاق تقبل التصرفات اللي سبب الضرر عن عمد، لكن في حالة الدفاع عن النفس أي حين يتعلق الأمر بالبقاء. هاي وجهات النظر اثنيناتهم يكفيان لتفسير كل القبائح اللي ارتكبوها الناس بحق الناس على مر التاريخ. الإنسان دائما يريد متعته، الإنسان دائما يريد يتجنب الانزعاج، الإنسان دائما يريد يحافظ على بقائه فيرتكب الموبقات والجرائم والكذا من أجل هاي الأمور. كان سقراط وأفلاطون على حق عندما قالوا: مهما يفعل الإنسان فإنه خيرا يفعل دائما. يعني أنه يفعل ما يبدو إلى خير حسب درجة ذكائه، حسب مستوى العقلي في ذلك الوقت. يتكلم عن المسيحية يقول: حين نسمع دقات الأجراس القديمة صباح الأحد نتساءل: أيعقل كل هذا من أجل يهودي تم صلبه منذ 2000 عام وكان يدعي أنه ابن الله، أن الإثبات الذي يحظى به هذا الادعاء ينقصه البرهان. ويقول الحال أنه إحنا نكون صارمين بالاختبارات وهذه الادعاءات، لكن تعال انظر إلى هذه الادعاءات. مثل ما يقول نيتشه، يقول إله تلد منه امرأة فانية، يعني يقصد السيدة العذراء اللي ولدت المسيح. حكيم ينصح بعدم العمل، بعدم العدل، بمراقبة علامات الساعة الوشيكة. ما أعرف من يقصد، واللي عنده معرفة ممكن يكتب ليها بتعليق. أيضا يقول عدالة تقبل اعتبار البريء ضحية بالنيابة. ما أعرف من يقصد. أيضا واحد يأمر أتباعه بشرب دمه. أيضا لا أعرف من يقصد نيتشه. صلوات من أجل حدوث المعجزة. خطايا ترتكب في حق إله ويكفر عنها إله. الخوف من ما وراء الموت. اتخاذ الصليب كرمز في عصر لا يعرف غاية الصليب ولا خزيه. أي قشعريرة رعب يبعثها فينا كل هذا، كنفثة تنبعث من قبر ماض سحيق. من يصدق أننا لازلنا نؤمن بمثل هذه الأشياء؟ يتكلم عن الدين، يقول يوجد هناك ناس بارعين بالتجارة وأيضا يحملون دينهم مطرز وجميل وفد شيء حلو. يقول حسنا يفعل هؤلاء بحفاظهم على دينهم لأنه راح يجملهم. كل الناس الذين ما يتقنون عمل من أعمال الحرب، بما في ذلك حرب الكلمة، حرب القلم، ينتهون بأن يصبحون عبيد. وهؤلاء راح تكون الديانة المسيحية مفيدة لهم جدا، لأن العبودية راح تأخذ فيها مظهر فضيلة مسيحية، الشيء اللي يكسبها جمال رائع. الناس اللي تبدو لهم حياتهم اليومية فارغة، حياة رتيبة، راح يتحولون إلى الدين بسهولة. فهذا شيء يمكن تفهمه ويمكن الصفة عنه، لكن لا يملكون الحق بأن يتطلبوا التدين من أولئك الذين ليس في حياتهم اليومية لا فراغ ولا رتابة. يتكلم عن الزاهد، يقول يسعى الزاهد لاعتبارات عدة أن يجعل حياته سهلة، وعن طريق إخضاعها بالكامل لإرادة ما، لقانون ما، لطقوس ما، يضع نفسه بدائرة ويصبح مثل ثور الساقية يفتر. بالضبط مثل طريقة الطائفة البراهمة، هذولا اللي ما يقرر شيء هو بنفسه أبدا، وبكل مرة يتخذ قرار بمقتضى وصية مقدسة، فيعتبر هذا الخضوع، هذا الإنسان الناسك المتصوف، وسيلة جميلة للإمساك عن طريق التحكم عن نفسه، يتحكم بنفسه عن طريق هاي الأمور. فيشغل المرء فلا يعرف الضجر، ولا يعرف حتى ما يتأثر بأي شيء، ولا تكون عنده أنانية ولا انفعال، ما يشعر. وعندما قام بهذا الفعل بأي إحساس بالمسؤولية إطلاقا، ومن ثم ما يعذب الندم. بالضبط مثل المتصوف اللي لربما، أو الكاهن اللي، أو الراهب اللي يجلس لك في غرفة 30 سنة ما ينظر إلها إلا فتحة ضيقة، أو هذا المتصوف اللي 40 سنة هو يتدلى في بئر عن طريق حبل مربوط بأقدامه. فهذا تخلى بالمرة عن إرادته الشخصية، هذا أسهل من التخلي عنها بين فترة وأخرى، بالكامل تخلى عنها. بالضبط كما يكون أنه عندما تتخلى عن رغبة ما أفضل من أنه تلتزم الحذر. فالقديس يجعل حياته سهلة، لأن بهذا التخلي الكامل عن شخصيته يريحه، يخدع نفسه اللي يتصور أنه هاي ظاهرة بها فد أثر أخلاقي. على كل حال، إثبات الشخصية بدون أي اضطراب ولا تردد أصعب من التخلص من عندها بالطريقة اللي تكلمنا عنها. أضف لذلك أنه إثبات الشخصية يتطلب كثير من النباهة، كثير من التفكير. يعني صعب أن تدرس الرياضيات والفيزياء والكيمياء والطب وغيرها، لكن من السهل أن تكون رجل دين. معظمهم ما مكملين الدراسة المتوسطة. صعب أن تقرأ مقال عن ميكانيكا الكم لكن من السهولة أن تبقى الليل كله تقرأ أدعية. آخر شيء يتحدث عن الرجال النشيطين، يقول دول الرجال النشيطين ينقصهم النشاط الراقي، يعني النشاط الفردي، هم يصرفون بوصف موظفين تجار علماء، مو بص يصرفون بصفتهم ممثلين الصنف، وليسوا كأفراد لهم فردانية محددة واضحة. لا، يقول أنا ذول أعتبرهم مثل الكسالة، وأنه من تعاستهم وأنه نشاطهم دائما يكون غير معقول. يقول على سبيل المثال تسأل موظف بالبنك اللي يدخل الأموال، يقول شنو الهدف من نشاطك المحموم؟ أنت مستيقظ من الصبح وترجع العصر ونشط جدا وذكي وكذا، نشاطك هذا ليس وراءه أي سبب. فرجال النشيطين ذول يدحرجون سقوطا مثل ما تدحرج الصخرة. كل الناس ينقسمون إلى عبيد وأحرار، هذا موجود بأيامنا وبكل الأزمنة، لأن الذي لا يملك الثلثين من يومه فهو عبد، وليكن ما يشاء، رجل دولة، بائع، موظف، عالم. أخيرا، كثيرا ما قيل لي وبكثير من الدهشة دوما إن شيئا مشتركا ومميزا يتخلل كل كتاباتي من مولد التراجيديا حتى آخر ما نشر لي، وهو توطئة لفلسفة مستقبلية جميعها تحمل بين طياتها شباكا وشراكا لطيور عديمة الحذر، وشيئا قريبا من تحريض خفي دائم على قلب التقييمات المعتادة والعادات المتعارف على قيمتها. ماذا؟ كل شيء ليس سوى إنساني مفرط في إنسانيته. شكرا لكم.